السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذلك إنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ الأسئلة حسن إلى أن تظهر على الشاشة. أفترض سؤالا إلى أن تلي الأسئلة. يسأل عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين حق: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. يسأل عن معنى: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. أقول بالله تعالى التوفيق: معلوم أن العائن إذا أصاب شيئا بعينه بإذن الله يطلب منه الاغتسال، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عامر بن ربيعة أن يغتسل لما أصاب سهل بن حنيف بعينه، والله أعلم. نعم. هل يجوز للرجل أن يتزوج للمرة الثانية بدون علم أبيه؟ نعم، يجوز أن يتزوج بدون علم أبيه، لكن إذا كانت هناك قطيعة ستحدث فيستحب له إخبار الوالد، والله تعالى أعلم وأعلم، بل قد يجب عليه إخبار الوالد إذا كانت هناك قطيعة ستحدث. لكن إسماعيل عليه السلام تزوج وطلق دون إذن إبراهيم عليه السلام له، يعني ما أخبره أنه تزوج في الأولى وما أخبره أنه تزوج في الثانية. حكم أكل اللحم المستورد. نسأل عن حكم أكل اللحم المستورد. اللحم المستورد ليست العلة في التحريم الاستيراد، فقد يستورد من دول مسلمة، وقد يستورد وهو مزكا عليه ذكر اسم الله عليه، يستورد هو من دولة نصرانية أو يهودية تزكي، وقد يستورد من دولة ملحدة لا تعرف الله ولا تذكر اسم الله. ففي الحالات الأولى يؤكل منه إذا ذكر اسم الله عليه أو وزكي التزكية الشرعية، زكي التزكية الشرعية بالذبح. وفي الحالات الثانية التي يتأكد فيها أنه لم يذكر اسم الله عليه، ويتأكد فيها كذلك أنه يتأكد فيها كذلك أنه ذبح لم يقتل، في هذه الحال يجوز، والله أعلم. هل يأثم من لم يغتسل من الجنابة؟ لا شك أنه إذا حضرت الصلاة ولم يغتسل وترك الاغتسال عن عمد وقدرة فإنه يأثم لذلك، يأثم لترك الصلاة، يعتمد التوابع. هل هناك نبي مسمى أرميا؟ لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيما علمت نبي مسمى أرميا، لكن عموما قد قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الله يتوب علينا وعليك توبة نصوحا، اللهم آمين يا رب. نعم، الأسئلة يا عبد الرحمن تدخلت عليه. حكما يرى عدم كفر النصارى، رجل جاهل، إما أنه جاهل أو مكذب بالقرآن الكريم، إما أنه جاهل أم أنه مكذب بالقرآن الكريم. قال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. صحة حديث: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. حديث معلوم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر في معلول. هل يجوز نقل رفاة سيدة من مقبرة إلى مقبرة لأخي؟ مقبرة إلى مقبرة لأخيها لا يوجد له مكان. الضرورات تجاوز، بارك الله فيك. كيف أصلي الصلوات الفوائد؟ كيف أصلي الصلوات الفوائد؟ على الوجه المتيسر لك. ما حكم الأراضي الرهني؟ الأرض الرهني حرام أو حلال؟ شاهم يا إياد بن عاطف. لكن عندنا في التقعيد: كل كرد جرى نفع فوربا. حكم رفع اليدين والدعاء في قناة الفجر سرا قبل الركوع. حكم رفع اليدين والقناة قبل الفجر سرا، والقناة قبل الفجر في الفجر ولا أعد السؤال بس مش هيفي. كعب بن أحبار كان رجلا يهوديا فأسلم ودرجته في درجة التابعين. عندي أمانة لا تصلي وأنصحهم بالصلاة ولكن لا يصلون، هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم، ولكن أنصحك أن تختار أمانة طيبة تؤمن بالله واليوم الآخر وتحافظ على صلواتها. حكم شراء دراجات نارية مسروقة؟ لا تشتري شيئا مسروقا، بارك الله فيك. المال عند رجل، هل يجوز أن أسقطه من زكاة المال؟ إسقاط الدين واعتباره من زكاة المال لا يصح. إسقاط الدين واعتبار ذلك من زكاة المال لا يصح عند جمهور العلماء. حكم الصلاة بداخل السيارة إذا كانت المسلمة بطريق سفر؟ أجبنا على هذا بالأمس يا شيرين، ومرحبا بك يا أحمد وأهلا وسهلا. ما معنى حدا للإبل؟ حدا يعني يغني، يغني حتى يغني وينشد أشعارا حتى تسرى الإبل في المسير. حكم زيارة المرأة للمقابر وما ضوابطها؟ تجوز زيارة النساء للمقابر بضوابط، منها ألا تكون هناك فتنة ولا تكون هناك بدعة. وقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن، وقد قالت عائشة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. و وحديث الرسول عليه الحديث المنسوب للرسول أن الله زوارات القبور من العلماء من يضعفه ومنهم من يقول بأنه منسوخ. وحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وحديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي سألها من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم. فقال هل بلغت معهم المقابر الكبرى؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هل يجوز شراء رحلات نقد من الأفراد وتخصيصها أيضا للأفراد؟ شراء رحلات نقد من الأفراد وتخصيصها للأفراد. أوضح سؤالك شيئا، متى كانت هجرة النبي بالتحديد؟ يعني تقريبا يعني كان في ناحية عمره هو عليه الصلاة والسلام، كانت عمره 52 سنة على وجه التقريب، لأنه مكث بالمدينة 11 عاما ومات وهو 63 عاما. ما معنى هذا الحديث منسوخ؟ يعني منسوخ من جاء حديث بعده يوقف العمل به أو يجعل العمل به مستحبا بعد أن كان واجبا، أو يجعل العمل به مباحا بعد أن قال ممنوعا، إلى غير ذلك من الضوابط. هل المدينة كلها تأخذ أحكام مكة؟ المدينة لا تأخذ أحكام مكة في الصلوات، بمعنى أن من صلى في بيته في المدينة لا يأخذ أجر الألف صلاة، إنما مكة كلها حرم من هذا الباب. الجمعية الخيرية ومن يجمعون التبرعات للحالات الفقيرة ويأخذون من هذه الأموال تحت مسمى والعاملين عليها. الجمعية الخيرية ومن يجمعون التبرعات للحالات الفقيرة ويأخذون من هذه الأموال تحت مسمى والعاملين عليها. ذكرت الجمعيات الخيرية الكبيرة عينت عاملين عليها، موظفين تعطين رواتبهم ويجمعون الزكوات ويوزعونها، لها ذلك إدارة الجمعية، لها ذلك. كيف نرد على الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة لأجل مالها؟ لا تزوم الأرض كذابون. ما صحة حديث لا تغضب ثابت صحيح، أسهل الفرصة سعرها معلوم، فلماذا التحريم؟ مش قاطع بالتحريم، لكن أقول لك معلوم هو السعر معلوم، لكن هل السلعة الموجودة توازي السعر؟ يعني أقول لك السعر في شركة البترول بألف جنيه، طب أنت ما تعرف شيئا، تعرف قيمة الألف جنيه فقط لكن لا تعرف السهم في الشركة نفسه يتمثل في ماذا؟ هل الإطعام لازم أن تكون مطهية أم تجوز أن تكون لحم محبة على سبيل المثال؟ الإطعام كفارة يلزم أن تكون مطهية؟ يلزم أن تكون مطهية؟ كله جائز، يجوز أن تكون مطهية ويجوز أن تكون نيئة. يعني يمكنك أن تشتري لحما وتعطيه نيئا من الفقراء والمساكين وهم يطبخونه. هل تفهم الزوجة التي تكره بعض إخوة زوجها لمن عين توزيع الميراث أقليم الأكبر من اتفاق مع أرملته مع أن زوجي طلب حقه ويعاملهم بالحسنى؟ لا تأثم. الأشاعرة على ضلال فيما ذهبوا إليه. هل الإطعام كفارة اليمين الذي أخوان؟ هل تأثن؟ من هم اللوذية في قصة عاد؟ نعم، شيء اسمه اللوذية، بارك الله فيك. شراء سيارة عن طريق البنك لا تفعل، فإنها ربا. البنك لا يمتلك السيارات، إنما يدخل ممول النيابة عنك ويأخذ التمويل مع الفائدة الربوية. هل يجوز لرجل اقترض دولارات أن يرد القرض جنيهات؟ بالسعر الذي يسلم عند بالسعر المعلن عند وقت السداد، يعني عند وقت السداد السعر المعلن باتفاق الطرفين وتراضي الطرفين، يعني اختلف في الرد كما أخذ. حكم ترديد القرآن سرا والأغاني شغالة في الأفراح مثلا، لا بأس أن تردد القرآن في نفسك. تبرعات من مواد الروتاري للجمعيات الخيرية، هل تقبلها تلك الجمعيات بعلة مصلحة الفقير؟ أنا أنصحك بعدم قبول مثل هذه التبرعات من تلك الجمعيات، لأنها تعزز بدعتها وضلالها بقبولك لها. صحة حديث عفوا عادة الحج محرما إذا لم يطف بالبيت قبل غروب شمس يوم النحر، هذا ضعيف، وهذه من الآراء الشاذة التي تقلدها بعض علمائنا المعاصرين، أن الحاج إذا رمى الجمرة وحلق وسعى وجاءت وغربت عليه الشمس ولم يكن طواف الإفاضة يرجع محرما كما كان، هذا من الشاذ. معنى قول لوط عليه السلام أو أوي إلى ركن شديد، كأنه كان يقول يتمنى أن لو كانت له قبيلة قوية تمنعه من شمول الشريرين وممن أراد به الشر. لكن الله سبحانه نبهه وقال النبي حسن قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هل يأتي من يصلي بلا خشوع يفوته كثير من الأجر، كيف أخشع في صلاتي وحولي ناس تتكلم ولا أقدر على تغيير مكان في الحرم؟ اتق الله ما استطعت، لما أقول لك دع شيء في أذنك ما مستطيع، اتق الله ما استطعت. هو الخمسة التخلص قد يكون جبليا وقد يكون متصنعا، والملعون من هذه الأقسام من كان متخنسا تخنسا متصنعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال. استلفت من شخص مبلغا معينا وبعد فترة طويلة طلب عند السداد أن أحولها إلى ريال، لأن النقود تقل قيمتها وأنا أخذتها منه نقود. استلفت من شخص مبلغا من المال وبعد فترة طويلة طلب عند السداد أن أحولها إلى ذهب لأن النقود تقل قيمتها، لا يصلح مثل هذا، يعني استلف منه 2000 جنيه جاء وقت السداد شهر 5 مثلا قال ما عندي، قال طيب جرام الذهب بكام الآن؟ 500 جنيه، يكون عندك 4 جرام ذهب، لا يصلح مثل هذا. من الأول ممكن أن تأخذ 10 جرامات ذهب ودين عليك تسدده 10 جرامات ذهب. نصيحة حديث أن النبي كاد أن ينتحر، هذه اللفظة ضعيفة لأنها مرسلة، قال الزهري فذهب النبي فيما بلغنا هو بلاغ وليس بمتصل، وعلى هذا وإلى هذا نبه البخاري رحمه الله تعالى في ثنايا الحديث. حكما ترك مسح أذنيه متعمدا في وضوء صحيح، مهندس يسمى مبرامج قد تستخدم في التعليم أو الأفلام، هل يجوز ذلك؟ إذا كانت تنشر خيرا لا بأس، تنشر شرا وفسقا حرام. لماذا أوقف عمر بن الخطاب سنة المؤلفة قلوبهم؟ لو ثبت لعدم وجود المؤلفة قلوبهم في زمن عمر. فيما يراه عمر كان لو ثبت النقل عنه، هل يجب شراء سيارة من المصارف الربوية علما أن أشتري منهم بالقسط الشهري؟ هل هل يجوز شراء سيارة من المصارف الربوية علما أشتري منهم بالقسط الشهري؟ شراء سيارة من المصارف الربوية علما أني أشتري لا يجوز يا شيخ، لا يجوز. تفضل. علامات الخنثى مش من هو دائر بين الذكر والأنثى، يعني أحيانا لا يكون له تفصيل. ابن عطين مبلغ الفقراء وإخوته أيتام ويحتاجون أموالا للدراسة، ما الحكم لو أخذتهم لإخواني مع النظامري وأن ابني لا يجعل فلوس بس الهان بصيرة؟ مريد قصيرة وعين بصيرة. ابن عطين مبلغ للفقراء وإخوته أيتام، ماذا لم ينفق ابنك على إخوته؟ ماذا لا ينفق ابنك على إخوتهم؟ ملزومين منه الآن، ما شأنه؟ مبدأ السؤال. رجل مشترى سيارة عفوا قسط من البنك، نعم؟ يجب أن تعمل عليه أنت والأسم على نفسك. حديث خير النكاح أيسره لا يصح. حكم تغيير النية في الصلاة، تغيير النية في الصلاة من ماذا إلى ماذا؟ تغيير النية في الصلاة من الإطالة إلى التقصير عليه دليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجعي عليه. هل ننزل في السجود على الركبة أم على اليدين؟ كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة، النزول على الركب أو النزول على اليدين، النزول على الركب أو النزول على كلها ضعيف. لكن الجمهور على رأي عمر، وعمر كان ينزل على ركبتيه قبل يديه. لعلة حديث أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث له طرق كثيرة كلها فيها رجال ضعفاء، وأنسى الموارد في هذا. مثلا حديثان: حديث من طريق محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه محمد بن المنكدر عن رسول الله بدون ذكر جابر، فهو مرسل معمم بالإرسال. وحديث آخر من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومتن مخالف للعمومات الشرعية الأخرى. هذا قال عدد من العلماء في قول الله تبارك وتعالى: ولأبويه بكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فلو كان أنت مالك لأبيك على بابه ما أخذ الوالد كل تركة الولد. لأن النبي أيضا قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. فابدأ بمن تعود. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: أمك تقول، عفوا، زوجتك تقول أطعمني أطلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. هل صحيح أننا في الجنة تكون أمارنا 33 عاما؟ لا أعلم نصا ثابتا في هذا الصدد. حلف على زوجته بالطلاق على أن لا تذهب لعمتها لا في حياة ولا موت في ساعة زهق، في ساعة زهق. يكفر كفارة يمين. تعمل في الكوافير والذي يتخلف عن موعده أخذ الفلوس، هل يجوز؟ يجوز، لأنه عطل الوقفة. اشترطي ذلك، اشترطي إذا لم تأتي اشترطي هذا الشرط، أنا أفرغ لك المحل من الساعة 5 إلى الساعة 6، لا أؤجره لأحد وهو فارغ لك، فإذا لم يأتي فأنت حق بالمال. هل ورد ذكر بعد التثاؤب؟ لم يرد ذكر عقب التثاؤب. هل كثير التوبة أواب؟ نرجو الله ذلك أواب. نعم هذا يؤوب أوبة أواب رجاء، فرجاء يدخل فيها من رجاء إلى ربه بعد المعصية، فالمثل أن يستغفر أواب والذاكر كثيرا أواب. كيف أتوب من ذنب معلق بآدمي؟ ترد له حقه أو تتحلل منه؟ ولك أن تبحث عن طريقة تتحلل بدون أن تفضح نفسك إذا كان هذا يحتاج إلى، فإذا كان هذا التحلل يصحب فضيحة، ابحث عن طريقة فيها حل مع الستر على نفسك. يقول عندنا منزل ورث ونحن ثلاثة ولد وبنتان، فإن قسم على خمس بعد استخراج نصيب الأم أو الأب إذا كان على قيد الحياة، أو استخراج نصيب الزوجة التي هي أمكم، نفع الله بكم يا أخت هدى، ابنتنا هدى، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا هدى. هل انتهت علامات الساعة الصغرى وظهرت كلها؟ وظهرت كلها؟ هل انتهت علامات الساعة الصغرى وظهرت كلها؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك. هناك حديث كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى أتسافدون في الطرق تسافد الحمير، يقوم أمثالهم من قال لصاحبه لو استطرت وراء هذا الجدار، حديث لا يدخل جنة عزيز، لما قال أراء العلماء في الرجعة إذا طلقت المرأة بعد العقد وبعد الخلوة على العموم، إذا طلقت المرأة بعد العقد وقبل الخلوة فنصف الصداق، قول الله تعالى أن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما حكم أن قال حرام عليه زوجتي وماذا عليه أن يفعل؟ قال حرام عليه زوجتي وكفارة يمين. عندي كلب صغير في البيت، هل فعل الملائكة ما تدخل في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخل الملائكة في بيت في كلب ولا صورة. هل ورد أن أبا بكر أحرق رجلا؟ أحتاج إلى مراجعة ذلك. حكما قال لزوجته طالق وهي حائض، خالف السنة وطلاق واقع، ويمر بإرجاعها مع احتسابها تفريقا. هل يجوز أن أحذر من شخص بعين على الفيز أن يدخل في الغيبة والتشهير؟ على حسب الجرائم التي تقدر منه. كيفية التشيع قديما وحديثا؟ تشيع كثير من المتقدمين كان يتمثل في تفضيل أبي علي على عثمان. تشيع المتأخرين هو الرفض، ومنه الرفض، رفض أبي بكر وعمر، لعن أبي بكر وعمر. حتى أن ارتكبت الكبيرة بعد ذلك تابت وتمت خطبتها، هل تخبر الخاطب؟ لا تخبره، ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فأنت حق أن تستدرك تستر على نفسك. مستحاضة كانت تزهل حكما للاستحاضة، وكانت تود أي دم ينزل حيض، فما حكم ما فاتها من الصلوات؟ تريد قدر استطاعتها. إن شاء الله نرجع لها محمد بلال بعد ساعة إن شاء الله، بعد ساعة إن شاء الله. وجزاكم الله خير يا عائشة ابنتنا، بارك الله فيكم. رأيت أخوان في السعودية، لا أستطيع معرفة إذا كان اللحم مستورد الهندي أم الأسترالي أم مزكي أم لا. إذا أنت شاكك لا تأكل إلا الطيب. هل ليس نصيب من اسمه؟ قد يكون هذا أحيانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم سلامها الله، غفر غفر الله لها، وصي عصى الله ورسوله. ورد بسند المرسل أن سهيل بن عمرو لما قدم قال النبي: سهل لكم أمركم، هل حب الوالدين فرض وهل كراهتهما التحسن عليهما عليه إثم؟ حب الوالدين الحب محل في القلب، لكن البر الظاهر يعني افترض أن الأب أنت تكرهه لعلل لعمله المحرمات عليك إثم، لكن البر مطلق إن شاء الله يسامح نرجع إليه. صحة حديث دعاء الوالدين على ولدهما مستجاب وإن ظلما لا يصح، نأخذ بقول الإمام أحمد وغيره في التساوي في حديث السير والتاريخ أن مع الثابت الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على الدوام: هل تجوز الصلاة على الكرسي بسبب ألم في الركبة؟ أين الألم في عمر 40 سنة؟ نعم يجوز إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أضبت مالا لله ثم أتى الأضحى وأكملت واشتركت بأضحية أن هكذا أوفيت بالنذر. ما صورة النذر؟ إذا كنت نذرت أن تخرج 1000 جنيه للفقراء ما وفيت بنذرك الآن. حديث: ألا أخبركم بخير الشهداء ثابت صحيح، ويمكن الجمع بينه وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يؤمنون ولا يؤمنون، يظهر فيهم السمن. وأن يقال إن الذي يشهد ولا يستشهد والمبادر إلى الشهادة لمجاملة شخص من الأشخاص، أما الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها هو إذا كان الحق صيادية، يعني واحد رأى شخص رأى شخصا يقتل شخصا، فالناس جبنوا عن الشهادة، الحق صيادية حينئذ شهادة شهد هذا الشخص شهادة حق إن أن تطلب منه ومسابه. زوجي عنده محل إيجار قديم باسمه ومصدر الدخل الوحيد بلد، وصاحب المحل يريده، هل كانت في عقود مبرمة بينكم يا شيماء أو ماذا؟ إذا كانت هناك عقود مبرمة بينكم فالنظر إلى العقود والمثبت فيها. ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حكم استثمار أموال اليتامى شيء حسن، فقال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وقالت عائشة رضي الله عنها: ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. أقول عندي منزل ورث وإحنا ثلاث أولاد وبنتين، تجي السؤال معنا جابنا شلاء البنتين تعتبران واحد اسم القسم على ثمانية، الولد له نصيبين والبنت لها نصيب. إن شاء الله سامح. بارك الله فيك يا أختي ندى. هل البسملة واجبة قبل قراءة الفاتحة؟ لا تجب البسملة قبل قراءة الفاتحة. بارك الله فيك. الحكم في المايكرو بليدنج، المايكرو بليدنج هو بعد السؤال عنه أنه كالمشرط تأتي به المرأة ما تشق شيئا عن الحجب تطوله ويأخذ منه أيضا شيء يشبه السواد، كأنه يطول الحاجب، يطول الحاجب أو يجعله عريض. فأول ما هو الله تعالى أعلم، يبتعد في حكم عن النمص وإن كان ليس نمصا، لكن يجمعهما بهذه الطريقة. أخشى أن يكون تقريبا خلق العلم بقى مدة طويلة، يبقى شهورا طويلة في البعد عنه أسلم، والله أعلم. هل يجوز ذكر الله على جنابة؟ يجوز كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ولكن قد ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فذكر الله على الجنابة وإن كان لئذا، لكن الأفضل أن تبادر بالاغتسال. إذا يجد الإنسان قصرة على يديه بعد الوضوء والصلاة بفترة مع أنه غسل يديه عدة مرات بعدها، هل وضوء الصلاة صحيحة؟ لا يؤمر بإعادتها، خاصة إذا كانت قصرة خفيفة ولم يمكن الاحتراز منها. هل الذهاب مع الأطفال يحسب مع ذهب الزوجة في الزكاة؟ لا، ذهب كل شخص مستقلا، يجب أن يبلغ النصاب حتى يزكى. السؤال مختصر يا أحمد، هل يجوز فتح النت أي مشاركتهم معنا الواي فاي لأناس يعلم عنهم أنهم يشاهدون الفواحش لا تساعدهم على رؤية الفواحش؟ ما نصاب الذهب عيار 18 اضرب 24 في 24 85 في 24 على 18 بمضى 113 تقريبا شوية، 85 في 24 على 18 عيار 21، 25 في 85 في 24 على 21، هذا مفكس لحد اللي ضرر قد يصل إلى الجنون، فكه لكن من فكه لك شخص طيب، شخص طيب بالأذكار ورد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإعجاز الرقمي في القرآن، ما أعرف أرقامه في القرآن في شكل إعجازا إلا إذا مسألة فيها إفراط وتفريط، لازم بين السؤال بصورة أدق، تفسير ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضريع نبات له شرك، لكن كنت أظن أن الأخ سيسأل كيف يجمع بين ليس لهم طعام إلا من ضريع ولا طعام إلا من غسلين ومن شجرة الزقوم طعام الأسين، فما كان غسلين وضريع وزقوم؟ فقد يقال إن بعض فئة الكفار طعامهم دائما من غسلين، وبعض فئات الكفار طعمهم من ضريع، وبعض فئات الكفار طعمهم من زقوم. أو أنهم يعيشون آلاف السنين على طعام واحد سنين وبعدها آلاف السنين على طعام واحد زقوم وبعدها آلاف السنين على طعام واحد وهو الضليل. فالله أعلم. ما حكم البيع بالطلب وعرض صور العينات من منتج وتجهيز المقاس عند الطلب؟ تخيره يا إبراهيم بن سعيد بعد الدفع بعد الشراء، هل أنت ستشتري من شركة أو تخير الذي ستدعي له بعد تملكك للسلعة؟ أرض لو ما بنتهاش هتتاخذ مني، ينفع أخذ قرض من البنك عشان أبنيها؟ أرض لو ما بنتهاش هتتاخذ مني، ينفع أخذ قرض من البنك عشان أبنيها؟ لا تأخذ قرض من البنك لبنائها. فتاة تقدم لها رجل أقل منها في المستوى الاجتماعي والمادي، ولما رفضته ظل يطاردها برسائل كلها لعنات وأدعو عليها بالهلاك في الدنيا والآخرة، فما حكمه؟ دعوته ترجع على نفسه، دعوته ترجع على نفسه. واحد من الأخوة قلت تحضره لا تلتفت إليه. متكئة فيها على الأرائك، هل الأرائك هي مسائد؟ يلي في الأرائك المسائد، يلي في الأرائك المسائد. الأسرة في الحجال، الأسرة في الحجال، الأرائك الأسرة في الحجال، الأرائك ليس سائد كان متكئا. الأسرة في الحجال ما معناه يا أخوة؟ أخواننا في نص كان الأول السرير يأتي له أعمدة، أربعة أعمدة العالية من كل الجوانب، وبعد الأربعة أعمدة العالية في ستارة يعني كخيمة على السرير، فهذا السرير يسمى السرير في الحجاز. يعني الناموسية في الفلاحين المصريين يقولون الناموسية، يعني سرير، سرير عادي حديث يعني له أطراف نحاس نحاس مرتفعة وتظله كلها مظلة مظلة، ومن أسرنا في الحجاز. هل حكم الختمات الجماعية عن الميت؟ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي 30 شخصا ويقسمون القرآن كل شخص جزءا وكل يقرأ ويصل الثواب إلى الميت، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم اليانصيب قمار، اليانصيب قمار هي كروت، هكذا كل شخص يشتري كرتا وفي آخر الشهر يسحبون عشوائيا 5 كروت ولا 10 كروت أو 100 كرت أو 1000 كرت والنبي يكسب يأخذ مليون، كل هذا من الحرام قمار. كانت أمس البنات 10 سنين فقلت إن في فتنة، أسأل عن بنت 8 سنين، أنت ابتسامة ولا أنت مين يا ابتسام محمد؟ ما تريدين أن تورطينا يا ابتسام؟ أقول لك يا ابتسام، إذا كانت البنت تشتهى لا تمكني شابا عمره 20 سنة منها من التمييز لا يخلو بها. ما لك يا ابتسام؟ قرر السؤال أخشى من ماذا تريدين أن تقول. الله أعلم. صحة حديث الأرواح الجنود المجندة ثابت صحيح. هل يجوز توزيع لحم الحقيق العقيدة عفوا العقيقة للمولود بدون تسوية على الأقارب؟ يعني نيئا، يعني لحم نيئ غير مطبوخ، يجوز توزيع العقيقة لحم نيئ غير مطبوخ؟ ما حكم من الحلف لغمه؟ ما حكم الحلف لغمه؟ لغة لا يؤخذكم الله باللغة في أيمانكم، حكم فتح مصنع مقرنشات، وثبت طبيا أن أضرارها أكثر من فوائدها. هل الربح منها حرام؟ فتح مصنع مقرمشات، المقرمشات نسبة الضرر تختلف، يعني في نسبة الضرر الخفيفة لا نستطيع أن نحرم، يعني في الطعام فيه فوائد، لكن إذا كانت نسبة الضرر أعظم من نسبة المنفعة بكثير فحينئذ تمنع. إذا كان الضرر أعظم من المنفعة في نسبة الضرر الخفيفة والباقي منافع فلا بأس. مثلا يمكن يقول لك الشاي حرام، مثلا واحد يقول كده، طيب لماذا حرام؟ يقول لك لا في بعض الضرر، لكن في نفع، في السكرية ممكن تعطي الجسم قوة، ممكن في ينبه الشخص الأشياء صح صح. حديث يؤتى بالرجل، يؤتى الرجل في قبره، حديث طويل، في حديث طويل تأتي الصلاة تشفع فيه، بل كان هذا ضعيفا. نفس النقاب من زمن والآن بدأت أتعب منه في ضيق في النفس، فإن عندي ضيق في الشريان التاج، هل قالوا علي وزري في خلعه؟ لابس النقاب من زمن والآن بدأت أتعب منه في ضيق في النفس، لأن عندي ضيق في الشريان التاج. طب عمرك يا حسين اختامك يا أخت الله يسلمك، بالك سنوات والله إن جاءت قولي أنا تعبان من عند ضيق على العموم، يعني ما أظن أنه يتعب. هل الطبيب المسلم الثقة قال لك ذلك أن النقاب سيسبب ضررا؟ أنا أنصحك بالثبات على دينك، أما إذا كان هناك ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرار. هل كثرة الناس في شهود الجنازة تدل على صلاح الميت؟ هذه صلاة خير للميت ومصلون عليه عدد كبير. هل هناك حديث يحث على صيام أول عشر أيام المحرم؟ هناك حديث يحث على صيام أول عشرة أيام المحرم؟ لا، عشرة يوم عشرة فقط. احتسب النبي على الله أن يكفر السنة الماضية. هل يجوز إطعام غير المسلم من العقيقة؟ إطعام غير المسلم من العقيقة؟ يجوز، وهناك مانع. أخ طرد أخته من بيته أمام زوجته، هل تأثم إن لم تصله؟ طرد أخته من بيته أمام زوجته، هل تأثم إن لم تصله؟ ما أعرف سبب الطرد، يعني مشكلة، لكن العفو أولى. ما هو القساء؟ القساء في مصر اسمها الأتة باللغة المصرية، مثل الخيار لكنها طويلة وأفتح من الخيار. صحة الحديث القدسي عندما غرق فرعون نادى موسى 100 مرة ولو نادى الله مرة واحدة لأجابه، ما أصل لهذا؟ ما المكان في حديث إسباغ الوضوء؟ استعب البرد، البرد الشديد. هل الإنسان مخلدون بشر؟ هل الإنسان المخلدون بشر؟ يعني بشر، يعني بشر إنسان، لكن الأشياء التي وردت أنهم هم الذين ماتوا في الصغار لا يثبت منها شيء. هل طلب الطلاق اعتراض على قضاء الله؟ هل طلب الطلاق اعتراض على قضاء الله؟ علما بأن الزوجة يؤذي الزوجة بكل أنواع الأذى جسديا ونفسيا، الطلب ليس اعتراضا على قضاء الله، بل أن تطلب الخلع وتأخذ مستحقاتها إذا كان الطلاق بالضرر. حكم التكبير مع العدو السجوني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لابد في التكبير من النظر إلى تواضع هذا التكبير، تواضع هذا التكبير، فتواضع التكبير هي التي تعطينا الحكم. فإن شاء الله نبحث بحثا جيدا في تواضع أي تكبير، ما معنى تطبيع العلاقات بصورة أوسع، ما معنى تطبيع العلاقات بصورة أوسع، هل معناه أن العلاقات تكون طبيعية شأنها شأن سائر الدول، أن ماذا ما مطبوعات التطبيع بدقة وتفصيل. وإن شاء الله بعد معرفة هذه بإذن الله بصورة موسعة، بعد معرفة توابع التطبيع إن شاء الله تأتى الحكم بدقة بإذن الله إن شاء الله. استخرجوا لنا ما معنى التطبيع. ليس هناك حبابي إبراهيم سعد نعرف ديننا، يعني لأن ممكن تكون هناك معاملة قد يظنون بعض الناس حراما وهي حلال، أو يظنونها حلالا وهي حرام، فيلزم نعرف نرد كل شيء إلى الاصطلاحات الحديثة التي ظهرت. الاصطلاحات الحديثة التي ظهرت أصبحت تحتاج إلى حذر في الفتية، تحتاج إلى حذر في الفتية. فأنت تعرف أن هناك من يسمون الخمر بغير اسمه، فتسأل أنت عن الشمبانيا مثلا، أو تسأل عن البيرة، أو تسأل عن كذا أو كذا، عشان ممكن واحد عنده معلومات أن البيرة تسكف سيقول تسكف، هناك من يقول لك لا البيرة فيها تفصيل، في بيرة نوع يسكر ونوع لا يسكر. فلازم نرد الشيء إلى الاسم الشرعي له والمدلول الشرعي له. فبإذن الله تعالى نعرف معنى التطبيع بصورة واسعة إن شاء الله تعالى، ومن ثم تأتي الفتية بإذن الله تعالى. أيا كان عقد التطبيع إن شاء الله بإذن الله نعرف بس معنى التطبيع وتوابعه. بارك الله فيك. حكم يسير البول في الصلاة. يسير البول، البول يسير قليل أو كثير يبطل الوضوء. هناك ذكر أثناء الوضوء. لم يرد ذكر أثناء الوضوء، يعني أقصد يده اليمنى، قل اللهم اجعلني أخذا كتابي بيميني، واليسرى اللهم اجعلني أخذا كتابي بشمالي. لا يثبت أي حديث أثناء الوضوء، لكن بعض الوضوء وارد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حتى التوضيح، سمعت أن الذبيح بن خليل ليس سيدنا إسماعيل بن إسحاق، هل يوجد من السنة؟ ورد بعض الاختلاف بين العلماء في الذبيح، من هو إسماعيل أم إسحاق. والذي يجعلنا نرجح أنه إسماعيل قول الله تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قبل أن يولد إسحاق، فكيف يبشرها بإسحاق وتولد مع إسحاق ويمر بذبح إسحاق وهو مبشر بأن إسحاق سيولد له يعقوب. فهذا من أقوى الحجج التي تبين أن الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. سيديني يشير إلى التطبيع إن شاء الله نتنوصل صورة أوسع بمشيئة الله. أشكرك على هذا البيان. شخص مقاطع ليس بينه وبينه إلا السلام، فالحكم السلام فيه بركة. إذا كان شريرا وسلمت عليه فقط، سلمت عليه فقط السلام عليكم، من تباسل بارك الله فيك يا شيخ صلاح وجزاك الله كل خير. انت لابس شيء جديد يا شيخ صلاح. بسم الله بسم الله غطاء الرأس سمع بوم بسم الله. بارك الله لك في برنوسك حرك الأسئلة يا عبد الله. أخفى أنه مريض بالكورونا حتى لا تقدر صاحب الشغل. لا يجوز له ذلك ويأثم لأنه يضر آخرين. القصة قلنا القتل المصريين حكم تكاسل الشاب عن صلاة الجمعة في المسجد آثم بلا غير، لكن في أوقات السلامة فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في الحديث قد حسنه بعض العلماء من ترك التلازمات فهنا انطبع الله على قلبه. امرأة مسلمة تعالج الغضروف بنفسها من يديها وقال انها تستخدم جن المسلم، هل يجوز الذهاب لها؟ لا يجوز. يعني تمسح يدها كده على الغضروف كأنها المسيح عيسى، تمسح الغضروف بيدها خلاص يرجع، تقول انا معايا عفاريت في يدي ترجع الغضروف كما هو. لا دجالة من الدجالة. الوتر الحاجة قضى منها، وتر قضى منها حاجته في هذا الباب. هل جائز ان نشبه الام وصفات الملك في المثل والشاف بالملك وبالملك واللي يشفه وماريا؟ مش فهم كلامك. حكم التداول محرم. في حديث ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها، لكن يحتاج الى بحث وتدقيق فقد وقفت فيها على علة. فعموما ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها العبرة بثبوته، إن ثبت قلنا به، إن لم يثبت فستأتينا مسألة الضرورات. افترض أن هناك شيء مثلا مستخلص من دين الخنزير، من دين الخنزير، ويوضع على بعض المواطن في الجسم لتخفيف الألم، وعندنا إذا أولا ثبت النص لا تتداول بالمحرم، إن الله لم يزع شفاء أمتي فيما حرم عليها، انتهينا تماما. لكن إن وجد نزاع أو عفوا إن ضعف الخبر، ونحن بصدد إعادة مراجعته من كتب العلل، إذا فرد وضعف الخبر فسنلجأ إلى الضرورات، فنصير نجس. لكن سنلجأ إلى الضرورات، هل الضرورة الذي أباح لنا أن نأكل الخنزير في حال الاضطرار والخوف على نفس من الموت، هل يبيح لنا أن نتداوى بالخنزير دواء خارجيا إذا اشتد الألم شدة بالغة أم لا؟ فستدخل مرحلة الضرورات. لكن أنا أراجع الآن الحديثين، تداوى ولا تداوى بالمحرم، والثاني أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، مراجعة دقيقة من ناحية الألل فنظر إلى ما يصر. عبد الرحمن يشغل فلوسي يعطيني مبلغ تحت كل شهر ثم في نهاية السنة جد سنة، وهل يجوز؟ يجوز، كان يعطيك مبلغ تحت حساب بهذا القدر أستجئ، سئلني الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين فالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء.